عليك وأنت تعدين نار الصبار. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك وأنت تعدين نار الصبار. سلام عليك، سلام عليك، أما أنا لي أن أقدم بعض الهدايا إليك، أما أنا لي أن أعود إليك. لديني لأشرب منك حليب البلاد، حليب البلاد، حليب البلاد. لديني لأشرب منك حليب البلاد، حليب البلاد، حليب البلاد. وأب صبيا على سعديك، وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين، وأبقى صبيا على سعديك، وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين. أن أقدم بعض هدايا إليك، أما أنا لي أن أعود إليك. أضعت يدي على خصر امرأة من سراب. أمي أضعت يدي على خصر امرأة من سراب. أعانق رملا أعانق ظلا، أعانق رملا أعانق ظلا. رأيت كثيرا يا أمي، رأيت لديني لأبقى على راحتيك. أحن إلى خبز صوتك يا أمي، أحن إليك يا أحن إليك يا أمي. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي. ولمسة أمي، أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، ولمسة أمي وتكبر في الطفولة، يوما على صدري يومي طولة، يوما على صدري يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي، من دمعي أمي.